سؤال سؤال على الهاتف. هذه إحدى الأخوات أم عبد الله من الرياض تقول: سكننا في منزل جديد وكنا نصلي إلى غير القبلة زمنا طويلا، فكيف نقضي ما سبق من صلواتنا إلى غير القبلة؟ هذا السؤال يحتاج إلى بيان عدة أمور. أولا، تصلون إلى غير قبلة، قلتكم تصلون إلى غير قبلة، الانحراف عن القبلة إذا كان يشترط في اعتباره مؤثرا أن يكون من جهة إلى جهة، فإذا كانت القبلة في الشمال ينتقل إلى الشرق المحض أو الغرب المحض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فبعض المستفتين والسائلين لأقل انحراف عن القبلة يعتبر أنه لم يصلي إلى القبلة، والواقع أن السنة دلت على أنه ما دام مستقبلا للجهة ولو كان بانحراف أنه لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمحصب، وكان معه في حجة الوداع صلى بالمحصب، وصلى بمنى، وصلى بعرفات، وكان معه في حجة الوداع 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان الصف طويلا بلا إشكال، وعليه فإنه لم يستقبل أطراف الصف تكون على سمت الجهة وليس استقبال الكعبة نفسها وإنما على سمت الجهة، وهذا ما يقتضي قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي ناحيته. فالتشديد في القبلة بأنه لا بد أن يكون على عين الجهة وأن أقل انحراف مؤثر، هذا مخالف لظاهر النص الوارد، وكلام العلماء في هذا واضح. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة لأهل المدينة، وأكد هذا في نهيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن استقبال القبلة واستدبارها، من حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فجعل الانحراف المعتبر للانصراف عن القبلة بالكلية إما بالتشريق أو التغريب، وهذا في حق أهل المدينة لأنها القبلة بالنسبة لهم جنوب، وحينئذ ينحرفون عنها بالتشريق أو التغريب، فدل على أن الاستقبال يؤثر فيه التشريق والتغريب، وهذا واضح. فإذا قبل أن يقال أن عليها القضاء أو ليس عليها قضاء، يبحث في الانحراف. ويتكلفه البعض الآن من مسألة أنهم إذا وجدوا المسجد بأقل انحراف حرفوه وقطعوا الصفوف، فهذا في تضييق على الناس فيما وسع الله عليهم. الانحراف المؤثر مثل ما ذكرنا أن ينتقل إلى جهة أصلية. وأما بالنسبة لمن كان في داخل المدينة، فالواجب عليه إذا نزل في منزل أن يتحرى القبلة بالنظر إلى المساجد الموجودة وسؤال أهل الخبرة، فإذا حددت له القبلة عمل بها، ولا يجوز التساهل في هذا بحيث إذا نزل في أي منزل يجتهد من عند نفسه ويصلي، بل عليه أن ينظر إلى أقرب مسجد ويتحرى القبلة التي يصلي إليها أهل ذلك الموضع. وعند العلماء رحمهم الله أن داخل القرى والمدن لا يتسامح فيها بحيث يقال لكل شخص اجتهد، لأنها ليست موضعا للاجتهاد، بسبب أن داخل المدن يمكن فيها بالرجوع إلى الجهة التي تستقبل في المدينة والتي عليها الناس أو أكثر الناس، وأما بالنسبة لمن كان في السفر فهذا هو الذي خفف الله عز وجل ويجتهد ويتحرى كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب أولا أنه إذا نزل الإنسان منزلا أن يرجع إلى أهل الحي ومن عنده خبرة ومعرفة فيتحرى القبلة، فتساهل الناس في هذا يحتاج إلى أن ينبهوا عليه، وهذا ما دعنا أنبه عليه، أن البعض بمجرد نزوله في المنزل أو المزرعة وكذا يجتهد من عنده مع إمكانه للتحري، والعلماء يقولون القدرة على اليقين تمنع من الشك، ما دام يمكن أن يصل إلى اليقين أو غالب الظن في إصابة جهة القبلة فلا يجوز له أن يخاطر. بناء على هذا أنه إذا لم يسأل واجتهد من عند نفسه فأخطأ، فإن هذا الاجتهاد لم يؤذن له به شرعا، وعدم وجود الإذن ينبني عليه إلزامه بالقضاء، وعلى هذا تقضي. ثم القضاء إذا لزم في الصلوات لا يخلو حال الشيء المقضي أو عدد الصلوات من حالتين: إما أن يكون يسيرا يمكن أن يصليه وينتهي منه في يومه ونحو ذلك، فحينئذ يصليه وينتهي منه، وإما أن يكون كثيرا يصعب عليه أن يصليه ويذمته منه، فمذهب طائفة من العلماء على أنه يصليه كل صلاة مع وقتها، لو فاتته، لو أنه أخطأ من مرة السؤال سنة أو عدة شهور ويصعب عليه قضاؤها سردا، يبدأ بشهره الذي هو فيه ويصلي المقضية قبل الحاضرة، فيصلي الظهر قبل الظهر الحاضرة، ثم يصلي العصر المقضية قبل العصر الحاضرة، على الأصل المعروف عند العلماء عند من يقول بوجوب الترتيب. والله تعالى أعلم.